السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. في الدرس الماضي تكلمنا عن معاني فعل لا وفعل، وقلنا بأن الناظم أخرهما اللي هو ورزين، أخرهما ليجمعهما في مكان واحد لاشتراك بينهما. واليوم إن شاء الله عليه نذكر ذاك الاشتراك اللي بين فعل لا وفعل. فهو أخبر بأن فعل لا تساغ من اسم عين للدلالة على معنى، وأن فعل كذلك تساغ من اسم عين سواء كان مجردا أم لا للدلالة على معنى، والاسم كامل إما أن يكون اسم عين وإما أن يكون اسم معنى، وهذا سيتكلم عنه الناظم رحمه الله. واليوم ليه نتكلم عن ذوك المعاني اللي قال هو معناه، هو قال احنا تساغ من اسم عين للدلالة على معنى. ذيك المعاني شنهي؟ قال فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ أنل بذا مفردا تمرته نزلا. فاعمل به أي جيء به دالا على عمل ما سيغ منه كقمطرة، معناها جيء بفعل لا دالة على عمل ما سيغ منها كقمطرة. قمطرة معناها شنه؟ معناها عامل قمطرا. القمطر هو الذي صيغت منه قمطرة، معناها جيء بفعل لا دالة على عمل ما سيغ منها كقمطرة. والقمطر وعاء الكتب، ولذلك يقول أحدهم ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. وكذلك قرمصة، قرمصة معناها عامل قرموصا، والقرميص والقرماص بكسرهما حفرة واسعة الجوف ضيقة الرأس يستدفئ بها الصرد. يقول أحدهم شاء الشتاء ولما أتخذ ربضا يا ويح كفي من حفر القراميص. هذا معنى فعمل به. ثم قال وأصب، ثم قال وأصب أي شيء بفعل لدالة على إصابة ما سيغ منها. كيف نقول غلصمه؟ معنى أنه أصاب غلصمته. ونقول عرقبه معنى أنه أصاب عرقوبه. وكإصابته إصابة به، معناها كما كإصابته إصابة به فيكون آلة، تعود فعل له آلة هي التي تصيب. وذلك كقحزنه معناها أصابه بقحزنة، والقحزنة هي العصا. وعرجنه معناها أصابه بعرجون، والعرجون هو سيف النخلة. وعرفصه معناها ضربه بالعرفاص وهو السوط. ثم قال مع الأخير معناها مع مشاركة الأخير فيهما أي في العمل والإصابة. معناها كما أن فعل لا تأتي دالة على العمل ودالة على الإصابة، كذلك فعل تشاركها في ذلك فتأتي فعل دالة على العمل ودالة على الإصابة. هذا معنى قلت مع، أي مع مشاركة الأخير اللي هو فعل فيهما أي العمل والإصابة. كبأر بئرا وعصد عصيدا. بأر بئرا معناها عامل بئرا، وعصد عصيدا معناها عامل عصيدا. والله تقول بأر بئرا معناها حفرها، حفر بئرا. وعصد عصيدا معناه أنه عامل عصيدا. والعصيد ما يؤكل بعد التمر، العرب كانوا إذا أكلوا التمر يأكلون يشربون بعده ساخنا، فإذا شربوا ساخنا ذلك الساخن يسمى العصيد. فعصد عصيدا معناها عامله، وبأر بئرا معناها حفرها. ثم قال وكرآه وكلاه وعضده. الكاف لتغيير الأسلوب، لما تكلم أن فعل تدل على العمل كفعل له، عدم إليه يقول على أن فعل تدل على الإصابة زاد، هي وكرآه. ورآه معناها أصاب رئته، وكلاه معناها أصاب كليته، وعضده معناها أصاب عضده. ثم قال ومن الملاحن أن تقول لمن بلغته مساعدتك عدوه ما عضدته. قال الحسن على من الملاحن، الملاحن تقال الكلام الخفي الذي لا يفهمه إلا العقلاء ويخفى على غيرهم. من الملاحن أن تقول لمن بلغته مساعدتك عدوه ما عضدته، معناها أنت عندك صديق وهذا الصديق عنده عدو، واسمع لأنك أنت عضدته معناها أنك هذا الصديق عاونته ولا ساعته، انفقع عليك به اللي ساعت عدو. قام وشاء قال لك والله ما عضدته، لتفهم أنت على انك ما اعلم، لتفهمت على انه هو ما ساعده، هو يقصد والله ما ضرب عضده، معناها والله ما اصاب عضده. هذا من الملاحن ان يقول كلاما يفهمه العقلاء ويخفى على غيره. هذا معنى قلت ومن الملاحن أن تقول لمن بلغته مساعدتك عدوه ما عرضته. ثم قال وكإصابته الإصابة به، كما أن فعل تدل على الإصابة كيف رآه وكلاه، تدل ملي على الإصابة بها فيكون آلة كيف رمحه وعصاه. رمحه معناها أصابه برمح، وعصاه معناها أصابه بعصا، ضربه بعصا. ثم قال وكعمله عمل له، معناها على أن فعل بالفتح تساغ من اسم عين للدلالة على قيام صاحب ذلك الاسم بعمل معروف له، نحو كلبه الكلب وبعضه البعوض ونملته النملة. كلبه الكلب معناها عضه، كذلك سبعه السبع. ثم قال وخذ أنل بذا مفردا تمرته نزلا، وخذ بذا مفردا وأنل بذا مفردا، إذا عين على فعل معناها أعلن فعل تأتي مختصة بالأخذ والإنالة مختصة بهما عن فعل. لا، نحن تكلمنا عن اشتراكهما في العمل والإصابة، فتنفرد فعل بالأخذ والإنالة، معناها فعل تأتي دالة على الأخذ وتأتي دالة على الإنالة بدون فعل. لا، هذا معنى قلت بذا مفردا. وخذ أنل بذا مفردا عن الأول اللي هو فعل لا في الأخذ والإنالة، فالأول اللي هو الأخذ كثلثت المال إلى عشرته، تقول ثلاث المال معناها أخذ ثلثه، وربعه معناها أخذ ربعه، وخمسه معناها أخذ خمسه، وسدسه معناها أخذ إلى عشرته إلى عشرة. وهي كنصر معناها مضارعها يكون على وزن نصر إلا حلقيها فعل القياس، معناها تقول ثلاث المال يثلثه، وخمسه يخمسه، وسدسه يسدسه، وثمنه يثمنه، وعشره يعشره، إلا حلقيها معناها إلا ما كان فيه حرف حلق في الأخير فإنه يكون على القياس، والقياس مثالي ذكره هو القدام، يقل القياس قياس الفتح حين على الفتح، معناها إلا ما كان فيه حرف حلق فإنه يكون مفتوحا. واللي فيه حرف حلق شنو؟ ربع وسبع وتسع، كلها فيها حرف حلق والأخير هو العين. تقول ربع المال يربعه، وسبعه يسبعه، وتسعه يتسعه. ثم قال وكخصاه وقلب النخلة، ليه يقول لك بعد أن الأخذ قد يكون لجزء شائع من الشيء كثلاثة وربع، من أخذ ثلثه وربعه، وقد يكون جزءا من الشيء قد يكون جزءا منه كخصاه معناها، وكقلب النخلة معناها أخذ قلبها، له هو الجمار معناها الشعود في النخل يأكله الناس عند المجاعة، وهو قلب النخلة يشبه الشحمة رغم أهل النخل دول يعرف ذات. والثاني كقوله تمرته نزلا، الثاني اللي هو الإنالة، نحن هنا من الأخذ معناها فعل تأتي دالة على الإنالة كتمرته معناها ناولته تمرا، ولبنته معناها ناولته لبنا، وذلك كقول أحدهم إذا نحن لم نقر المضاف ذبيحة تمرناه تمرا أو لبناه راغيا. تمرناه تمرا معناها ناولناه تمرا. وكقول سهير بعض كعب بن سهير يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل. فيلحم ضرغامين معناها يناولهما اللحم، والضرغامين هما ولد الأسد، ويقول عن عيشهما لحم من القوم معناها لا يأكلان إلا لحم الناس، معفور معناها مخلوطة بالعثر، والعثر وجه الأرض، العثر وجه الأرض، خراديل معناها مقطعة، وهذا في قصيدته بان السعادة. قال ثم استطرد ذكر بعض معاني فعل المسوغ من اسم المعنى، وفين من فعل المسوغة من اسم العين، وهي ما هي أسرقع حتى يعني الاسم كما قلنا إما أن يكون اسم عين أو اسم معنى. قال ثم استطرد يقصد نفسه معناها ثم استطردت ذكر بعض معاني فعل المسوغة من اسم المعنى، فقال واجمع وفرق وأعطي ومنع عنا وفه واغلب ودفع وإيذاء به حصل. معناها أن فعل تأتي دالة على الجمع، تأتي دالة على الجمع، وذلك كجمع ونظم ووعى، هذه أفعال كاملة دالة على الجمع وهي على وزن فعل بالفتح. وفرق معناها فعل تأتي دالة على التفريق، وذلك كفرق وفصل وقسم، وهناك فرق بين فرق وفرق، ففرق تكون في المعنويات، وفرق تكون في الحسيات، فيقال الفرق بين المعنيين والتفريق بين الحسيين، الفرق بين المعنيين والتفريق بين الحسيين. ثم قال وأعطي معناها جيء بفعل دالة على الإعطاء، معناها من معاني فعل الإعطاء، كمنح ونحل ووهب، هذه كاملة دالة على الإعطاء وهي تأتي على وزن فعل بالفتح. ومنع عن معناها جيء بفعل دالة على المنع، دالة على المنع، كمنع وحضل وحضر، هذه كاملة دالة على المنع وهي على وزن فعل بالفتح. وحضل وحضر معناهم واحد، حضر معناها جعله في حظيرة ومنعه من الخروج مثلا، وحضلت هذه لا كمنع لا كبحضر اللواح. ثم قال وفه معناها جيء بفعل دالة على الكلام ولا دالة على النطق، كنطق وصرخ وبكى، هذا كله مثلا يدل على النطق وهو على وزن فعل بالفتح. ثم قال واغلب جيء بفعل دالة على الغلبة، كغلب وقهر وقسر. ودفع جيء بفعل دالة على الدفع، وذلك كدرأ وكف ودفع، هذا كله يدل على الدفع وهو على وزن فعل بالفتح. ثم قال وإذاء به حصل، معناها فعل من معانيها أنها تأتي دالة على الإذاء، كلسع ولدغ. ويقول الحسن وإعجام الحرفين مهمل كإهمالهما، الحرفين هون عين على بطن، هون يقصد ولدغ، معناها إعجام حرفيها لهما الدال والغين، كنا نجبر كلها فوق نقطة، هذا مهمل معناها لدغ بالذال والغين ما يخالك، كإهمالهما معناها كون ملي كنا نجبروه ما فوق نقطة كيف لدع، هذا ملي مهمل. إذن اللغة شنهي؟ أن ينقطع أحدهما ويهمل الآخر، أن ينقطع أحدهما ويهمل الآخر، معناها إما أن نقول لذع أو نقول لدغ. يقول ابن باز رحمه الله في هذا المشهد، يقول في لذع نار يهمل التالي فقط بعكس ذي سم فيهمل الوسط، معناها على الحد مست النار يقال لذع، يقال له لذع، يهمل التالي معناها تهمل العين وتنقط الدال معناها الذال، بعكس ذي سم معناها حد عضت عقرب الله عض حنش، قالوا لدغ معناها يهمل الوسط اللي هو الدال اللي هو الذال فيكون دالا وتنقط العين فتكون غينا، يقال لدغ. وفي اللسان ورد وما سمع إهمال أو إعجام كل فاتبع، هذا ورد في لسان اللغة في لسان العربي، ولم يرد عنهم إهمال الكل ولا إعجام الكل، لم يرد عنهم ذلك. إما الذي ورد عنهم نقطع أحدهما والله إعجام أحدهما وإهمال الآخر، إما الوسط وإما الأخير، والله أعلم.